أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في كلامنا في باب النجاسة إلى قول الإمام النووي رحمه الله: وأما مني الأدمي فطاهر. من ضمن التعليقات أو الحواشي إلا على الكتاب كلام العلماء فيما يخرج من الإنسان، فيخرج من الإنسان من موضع البول، البول، الوجه، المزي، المني، هذه الأشياء نجسة إلا المني. المني لكونه خلقة الإنسان، يكون منه الإنسان، فالمني طاهر. كذلك أنه ثبت عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت تفرك ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني إذا كان يابسا. قلنا أن الفرك هذا لا يزيل أثر المني بالكل، يبقى دليل على أن المني طاهر. لولا أنه طاهر لما كانت اكتفت بأنها تفركه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج فيصلي فيه، يصلي فيه بعدما نشف الثوب وهي فركته من غير ما تغسله رضي الله عنها، دليل على أن هذا المني طاهر وليس ناجسا. لكن في حديث آخر في الصحيحين أنها كانت تغسل المني، كانت تغسل المني. وهنا لا معارضة، ما فيش معارضة، أنها كانت تغسله إذا كان مبلولا الثوب فيه بلة، إذا كان يابسا نشفت فكانت تفوق رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهذا دليل على أنه طاهر وليس ناجسا. العلماء اختلفوا في أن هذا المني طاهر وليس طاهرة، فمذهب الشافعي ومذهب أحمد أنه طاهر، مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما أنه نجس. يعني حتى عند أبي حنيفة يقول إنه نجس بس مع نجاسته يجزي أنه يفرك من الثوب. لكن الصواب إنه حتى ولو كان على هذا القول إنه نجس وإنه يجزي أنه يفرك من الثوب، ما كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أثر من نجاسة، يكون يصلي فيه صلى الله عليه وسلم هو القدوة عليه الصلاة والسلام، دليل على أنه طاهر وليس نجسة. ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت تذكر أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنها كانت تفركه، فقال: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده في مني الآدمي. برضو العلماء اختلفوا في غير مني الأدمي، مني الحيوان، إذا كان من حيوان مأكول اللحم فالراجح أنه أيضا طاهر. طب إذا كان من حيوان غير مأكول اللحم اختلفوا فيه، فالبعض يرى أنه طاهر لأنه أصل خلقته، والبعض يرى أنه نجس، ويمكن هذا أقرب فلابد من غسله. مسألة مما يذكرونها يقولوا فأرة المسك. فأرة المسك، فأرة المسك عبارة عن قطعة من الورم اللي بيكون موجود في بطن الظباء أو الغزلان. الغزلان تكون جزء في سرتها، لما بتأخذ الغزالة ويذبحوها يجوا على الجزء من السرة ده يقوموا ربطين على حبل وياخدوه بحاله كده، أو وروه يطلعوه بحاله زي الكورة، وبعدين يدفنوه فترة يوم يتحول الدم اللي فيه أو قطعة اللحم هذه يتحول تبقى مسك، رائحته المسك الأزفر اللي بيقول عنها العلماء. فهذه تسمى بفأرة المسك، عشان إذا قريتها في كتب الفقه ما تفتكرش إن نوع من الفيران اسمه فأرة المسك، لا، فأرة المسك هي هذا الشيء اللي نذكره. يقول لنا في لسان العرب: قال عمرو بن بحر: سألت رجلا عطارا عن فأرة المسك. كأنه برضو البعض كان من الفقهاء أو غيرهم بيسأل العطارين إيه فأرة المسك دي، فقال: ليس بالفأرة، مش فأرة ولا غيره، ولكنه بالخشف، أشبه بالخشف يعني الغزال أو الغزال الصغير. ثم قال: فأرة المسك تكون بناحية تبة، يعني مش في كل مكان هذه، ولكن غزلان مخصوصة مولودة في مكان اسمه تبت، بلاد من بلاد الهند، بلاد المشرق، ينسب إليها المسك الأذفر. المسك الأذفر يصيدها الصياد فيعصب سرتها بعصاب شديد وسرتها مدلاء. يبقى الغزالة أو الظبي بتبقى السرة بتاعته مدلاء، وبعدين يقوم يعصرها، يربط عليها رباط، وبعدين يسيبها لغاية ما تنفصل وحدها، أو إن هو اللي يفصلها منها. يقول لنا: فإذا انفصلت هذه يأخذها ويدفنها في الشعير حتى يستحيل الدم الجامد مسكا زكي, حتى يستحيل الدم الجامد مسكا زكي. ده شيء مما يؤتى منه بالمسك. والمسك ما هوش نبات بيزرع, وإن كان في حديقة أنس بن مالك رضي الله عنه كان عنده زرع بيطلع منه رائحة المسك, ده كرامة له ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, لكن ما فيش زرع ريحته رائحة المسك, وإنما هو هذا اللي ذكرناه. برضو أبو الوليد الباجي المالكي يقول لنا في المنتقى: وأما فأرة المسك فقد قال أبو إسحاق هي ميتة ويصلي بها, يعني إذا كان شايلها يصلي بها. ويقول واذكر هي عبارة عن إيه, يعني إن هي الصورة اللي ذكرناها دي, ويقول إنها ليست نجسة, وإن كانت هي من صرة الغزال, وإن كان بداخلها قد يكون دم, ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في المسك أنه إيه, أطيب الطيب, أطيب الطيب, كان يتطيب بأطيب الطيب المسك. يبقى هذا مستثنى من غيره. يبقى هنا المسك, والمسك يقال مسك أزفر, مسك أزفر. والذفر يطلق على الحاجة النفاذة, يعني النفاذة قد يطلق على الشيء اللي رائحته غير طيبة, كل هذا رائحته فيها زفر, فيها زفر ومعناه شديدة, شديدة يعني. والطيب الوحيد اللي يقال فيه أزفر هو المسك, هو المسك, لأن أصله على هذا الذي ذكرنا. لكن لا يقال عن غيره من أنواع الروائح والطيب إنه أزفر, المسك فقط اللي يقال عنه ذلك. يقول لنا هنا: في منار السبيل والقيح والدم والصديد نجس, لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه, لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. القيح والدم والصديد حاجة واحدة, هو الدم نفسه بيكون فيه خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء, لما بيدخل ميكروب في الدم بتكسر خلايا الدم البيضاء بتقاتل الميكروب اللي موجود, يكون الصديد من ذلك. فعلى ذلك هي دم, هو دم. فإذا قال لنا إن الصديد أخف باعتبار أنه ما بقاش سايل, ما بقاش سايل, وإن كان في حالة تانية ما هيش طيبة, في إن رائحته عفنة غير طيبة, لكن هو من الدم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء في الدم: اغسليه بالماء, اغسليه بالماء. قالوا: والصديد والقيح مثلهم, لكن يعفى في الصلاة, يعني إذا كان الدم نجسا, إنما قد يكون في الإنسان دم قليل يسير يعفى عن مثله. أيضا قد يتعذر على الإنسان أنه يزيل هذا الدم, زي قضية الرجل الأنصاري اللي خرج في الحراسة وقف على رأس الجبل وإنسان رماه برمح فالرمح اخترقه وسال دمه وفضل يصلي, وبعد رماه برمح آخر فاخترقه وسال دم أكثر وأفي صلي لغاية ما ركع وسجد وانتبه صاحبه فقام وفر هذا الرجل الآخر. هنا كونه قام يصلي من غير ما يخرج من الصلاة دليل على أنه المعذور يعفى عن مثل ذلك فيه. وجاء أن عمر رضي الله عنه لما طعن صلى وجرحه يثعب دما رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا حالة المعذور أيضا, المعذور أنه هدومه فيها دم بيخرج منه دم, ما قدموش حل آخر غير أنه يصلي على هذه الحالة. والصلاة لا توضع عن الإنسان, يبقى يجب عليه أن يصلي طالما أنه مكلف, ويعذر في مثل ذلك الإنسان اللي به نزيف شديد ويحاول يكتم الدم قدر المستطاع وجاء عليه وقت الصلاة, يقول صلي على حالك فما عندوش حل آخر يفعله. لكن الإنسان يقدر أنه يزيل هذا الشيء, يلزمه أن يزيله. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إشارة لهذا المعنى, إشارة, وفي أن الإنسان إذا أحدث وهو يصلي فليأخذ بأنفه وليخرج, ليأخذ بأنفه. أما يأخذ بأنفه هنا إشارة إلى أنه كأنه إيه, يرعف, يعني به رعاف, كأن به رعاف. لولا أن الرعاف يدع الإنسان يخرج من صلاته هنا, إما لكونه ناقضا للوضوء على ما يختار البعض من العلماء, أو على أنه سينزل على ثوبه والدم نجس سيلوث ثوبه, يبقى يخرج من الصلاة لغاية ما يطهر نفسه ويرجع تاني إلى الصلاة. فهنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان الذي أحدث في صلاته واستحيا وهو في صلاته, يقول خذ بأنفك كأنك ترعف واخرج من صلاتك وشوف توقف الدم وبعدين ارجع للصلاة مرة ثانية. فيها إشارة إلى أنه لو أن الدم ليس نجسا نخليك كمل صلاتك, خليه هتفرق أنه يطلع من الصلاة ولا يفضل في الصلاة طالما أن الدم ليس نجسا. لكن الإشكال هنا إما أن الدم الخارج هذا ناقض الوضوء كما يذهب إليه البعض من العلماء وهو مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة أن الدم ناقض الوضوء على خلاف أدئي الدم لينقض الوضوء، أو أن الدم ليس ناقض الوضوء وده مذهب الشافعي ومذهب مالك أن الدم خروج سواء كانت قليلا أو كثيرا لا ينقض الوضوء، هذا الراجح أنه ليس ناقض الوضوء. طب لما هو مش ناقض الوضوء ليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بأنفه ويخرج منها؟ هنا للعلة الثانية اللي ذكرناها أن الدم نجس، ولو إنه فضل في صلاته على حاله وحط إيده على أنفه الدم حينزل على هدومه، ينزل على هدومه ويبقى يلوث الثياب. لا، ما تفضلش بقى لغاية ما تلوث ثيابك ومش عارف تصلي، فنخرج من الصلاة وعالج هذا الدم بشيء وبعد ذلك ارجع فاستأنف الصلاة. يبقى ده الراجح وهو قول جمهور العلماء، بل البعض ينقل فيه الإجماع أن الدم نجس، وإن كان البعض له نظرة في حكاية الإجماع اللي هو إجماع فعلا أن الدم نجس، فالشوكاني مثلا يرى أن دم الحيض بس هو النجس غيره من الدماء طاهرة وليست نجسة، لكن بعض المتأخرين يرجحون ذلك، لكن قبل الشوكاني رحمة الله عليه ما كانش حد من العلماء يقول أن الدم دم طاهر أو فيه طاهر وفيه نجس، ولكن الكل يذهب إلى أن الدم كله على بعضه الدم نجس، وهذا الراجح في هذه الحالة أو في هذه المسألة أن الدم سواء كان دم حيض ولا دم نفاس ولا دم استحاضة ولا دم رعاف كل الدم حكمه واحد، وإن كان بعضه أشد من بعض، دم الحيض أشد الدماء أقذر الدماء دم الحيض، لكن غيره له الحكم نفسه أنه نجس وليس طاهرة. إنما يعفى عن اليسير، يعفى عن يسير إن يصعب على الإنسان يحترز من الشيء اليسير. يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض، يعني عايز يفرق بين الحيوان اللي طاهر في الحياة والحيوان اللي نجس في الحياة، كأن يقول لو إنه دم كلب جاء على الإنسان وهو في صلاته يخرج من صلاته قل أو كسره، ولكن إذا كان من دم طاهر في الحياة يعني إنسان ذبح فرخة اتناصر عليه نقطة بسيطة نقط بسيطة قليلة جدا من الدم ده عليه يقول يعفى عن اليسير، لكن لا دم واحد شغال بتاع فراخ عمال يذبح فراخ هدومه مليانة دم هنا ليس له أن يصلي بهذه الثياب. ولذلك كثير من إخواننا يسأل نعمل إيه؟ نعمل أمر سهل، إلبس ثوب وأنت بتعمل إلبس بالبلطو إلبس حادة وأنت أثناء ممارسة المهنة بتاعتك وقت الصلاة اخلع البلطو وصلي في الثياب النظيفة اللي أنت لابسها، وهنا الأمر سهل ما مش محتاج تعقيد في ذلك. لكن فرضنا إن قطرة أو قطرات بسيطة جات من تحت الثوب على الثوب الأصلي فيه يعفى عن اليسير، أهو بيقول لنا هنا يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء، لم ينقض الوضوء بناء على إيه؟ مذهب الحنبلة، مذهب الحنبلة في هذه المسألة إن الدم ناقض ولا غير ناقض، الدم ناقض للوضوء، فلما يقول لك لم ينقض الوضوء لم ينقض، لأن هم بيفرقوا بين الدم القليل والكثير، يقول لك اللي ينقض الوضوء الدم الكثير، الدم الكثير. طب قد إيه الدم الكثير عندهم ناقض الوضوء؟ الذي يفحش عرفا، الذي يفحش يعني الدم اللي يقال عنه كثير عرفا، ان عند الاحناف هيقول قدر الدينار، قدر الدينار يبقى قد حلقه اللي تعملها باصبعين او قدر الدايره بتاعه الدينار، يبقى هذا ناقض الوضوء، اقل من ذلك لا ينقض الوضوء. الحنابلة مش هيقول لا دينار ولا غير دينار، هيقول لك عرفا، اذا كان هذا النظر اللي يراه كثيرا يبقى هذا كثير ناقض، اذا كان النظر اللي يراه قليلا يبقى هذا ليس ناقضا. يبقى هنا حيبني على هذا القليل انه الذي لا ينقض الوضوء ايضا لا يؤثر في صحه الصلاه اذا اجتمع في الثوب قدر. هذا في قول اكثر اهل العلم كما ينقل هنا يقول ولو من دم حائض، يعني لو ان امراه كانت حائضا ولبست الثوب اللي كانت تحيض فيه بعد ما غسلته ولكن بقيت قطره من الدم ما خرجتش بالها منها، وصلت لما خلصت صلاه لقت على الثوب قطره بسيطه من الدم لا شيء عليها في ذلك. هذا مروي عن ابن عباس وابي هريره وغيرهما ولم يعرف له مخالف، ولقول عائشه رضي الله عنها هذا رواه ابو داود صححه الشيخ الالباني، تقول كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيط، الدرع الثوب اللي فيه تحيط، ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها يعني كانت بعد ما غسلت الثوب أو إن لعل شافته نظيف ما فيش فيه حادة، لكن بعد ذلك لقت فيه قطرة من الدم، كانت تعمل إيه؟ تأخذ من ريقها شيئا عليه وتقوم تدلكه. ومعلوم إن تطهير النجاسة ليس بالريق، إنما تطهير النجاسة يكون بالماء. كأنها فعلها بالريق هنا تخفيف له فقط، تخفيف، وكأنها لم تعتد بأن قطرة شيء يسير ما هيش منجسة للثوب. يقول: وهذا يدل على العفو، يعني العفو عن القليل، لأن الريق لا يطهره ويتندس به ظفرها، وهو إخبار عن دوام الفعل، وهو إخبار عن دوام الفعل. يعني لما تقول كان يكون لإحدانا الدرع، عايز يقول يعني كلمة كان هنا تفيد أنه دوام، أن هذا كان كثيرا ما يحدث ذلك. وهذه مسألة مختلف فيها عند الأصوليين، هل كلمة كان إذا قال كنا نفعل كذا دليل على أنه كان هذا متكررا يعني مداوم عليه، ولا أنه يطلق ولو حتى على المرة الواحدة؟ البعض من العلماء يقول كان يدل على الاستمرارية، والبعض يقول لا، إنه ثبت في بعض الأحاديث كنا نفعل كذا وكان مرة واحدة إلا حصل هذا الشيء، أو كان فيه كذا، وهذا اختاره الإمام النووي رحمه الله أنها لا تفيد الدوام. فهنا بيقول: وهو إخبار عن دوام الفعل على ما اختاره، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح، في الشرح الكبير بتاع أبي عمر بن قدامة أو ابن أبي عمر: وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، ما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. يمكن برضو أشرنا لها في المرة السابقة إن إذا كان إنسان ذبح بقرة، ذبح جملا، ذبح خروف، خد اللحم بتاعه بعد ما غسله ووضعه في القدر، أو إنه ما تيسرش ليغسله، لكن اللحم ما بيسفحش منه دم، ما بيسلش دم، خلاص نشف الدم وراح الدم المسفوح. الآن خد اللحم حطها في القدر، القدر بقى عليه خيوط من دم من أثر ما كان لاصقا في هذا اللحم، هل هذا ينجس؟ لك لا، هذا ليس دما مسفوحا، الدم المسفوح الكلام فيه، ولكن هذا لا شيء. يقول لنا: ما بقي في اللحم من الدم معفون عنه، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. يضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني لا أكثر من ثوب، اللي يضم فيه يسير متفرق، يعني نقطة في الثوب ونقطة ونقطة ونقطة، نظر الجميع لو اجتمعوا في موضع واحد حيكون برضو قليل ليس كثيرا، لك تصلي فيه، يجوز الصلاة فيه. لكن لو اجتمعوا إلى هذا كثير عرفا، يبقى على ذلك لا يصلي في هذا الثوب. طيب، مسألة الدم نجس، الدم نجس. قلنا إن الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار رجح أن دم أو الدم النجس هو دم الحيض فقط، دم الحيض غير من الدم، مال إلى أنه طاهر، ويمكن وافقه بعض المتأخرين في ذلك. هذه مسألة مهمة وخطيرة جدا، يعني نعرف هل فعلا في هذه المسألة خلاف عند السابقين ولا الأمر إجماع ولا إيه. الإمام النووي ينقل لنا يقول: أما الدم فنجس، الدم فنجس. قال لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. المرأة هذه مستحاضة، مستحاضة، إذا أقبلت الحيضة، هي لاحظ أن هي مستحاضة يعني على طول الدم نزل منها على طول، إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، يعني وقت الحيضة، وقت الحيضة، واللي هي مش عارفة كل دم نازل منها، فيبقى إذا كانت غير مميزة لدم عن دم إمتى، يبقى الفترة بتاعتك 7 أيام أو 6 أيام تتحيضين فيها، انتظري لغاية ما يخلص، بعد ذلك اغسلي عنك هذا الدم. الدم اللي هتغسله الآن قد يكون من أثر الحيضة وقد يكون من أثر الاستحاضة من هذا وذاك، فاللي حيفرق بين الحيضة والاستحاضة يقال هنا ما فرقش فيها، الدم اللي مولود الآن بعد الفطرة بتاعتك اللي انت عارفاها اغسلي عنك أثر هذا الدم وصلي. قال: فاغسلي عنك. وعن أسماء رضي الله عنها، هذا متفق عليه، وحديث أسماء أيضا متفق عليه، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ فقال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. كان يعني لا تبلغي شوية في غسل أثر الدم الموجود عليه. الإمام النووي يقول: والدلائل على نجاسة الدم، وأطلق، ما قالش دم الحيض ولا غيره، قال الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة يعني كثيرة الدلائل، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين. لا أعلم فيه خلافا، هذا كلام النووي في المجموع. يبقى مسألة أنه إذا كان النووي فهو سنة 600 وشوية رحمه الله وما عرفش خلاف في هذه المسألة عن أحد من العلماء إلا ما حكاه صاحب الحاوي، صاحب الحاوي هو الإمام النووي صاحب كتاب الحاوي من الشافعي، عن بعض المتكلمين، عن بعض المتكلمين. المتكلمين يسمى علم الكلام المفترض نوع علم العقيدة، ولكن لما أدخلوا فيها الفلسفة والمنطق وغيرها فاتحولت من علم العقيدة لعلم الكلام. الآن هذا العالم إذا كان عالم بعلم العقيدة علم التوحيد وكذا، هل هذا داخل أو معتبر في الإجماع في الفقه؟ لا ملوش، مش بتاع فقه هو، هذا عالم في حالة ثانية مش في أمر. الكلام هنا في علماء الفقه، في العلماء المتخصصون في ذلك. فهو بيقول إلا بعض علماء الكلام هو اللي خالف في هذا الشيء، بعض المتكلمين خالف وقال هو طاهر. يبقى كأن اللي ذهب إلى أن الدم طاهر بعض المتكلمين كما يذكر لنا الإمام الموردي. إنه بيقول لكن المتكلمين لا يعتدون في الإجماع، ما هو مش مدخل في الإجماع عشان نقول معتبرين في ذلك، وليس أو لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات، مسائل الفقه يتكلم فيها الفقهاء وليس المتكلمين. طيب يبقى هنا الدم نجس. طب دم السمك، دم السمك يقول لنا فيه ودهان. هنا الإشكالية في دم السمك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أحل لنا دمان أو ميتتان ودمان، ميتتان ودمان. الميتتان اللي هما السمك والجراد، والميتتان الكبد والطحال، والكبد والطحال. يبقى هنا ميتتان ودمان. الكبد ليس دما سائلا مسفوحا، دم جامد. يبقى هنا الطحال أيضا ليس دما سائلا مسفوحا، دم جامد. يبقى على ذلك هنا حكم زي اللحم، زي اللحم ملحق بها. يبقى دم الجراد والمتحلب من الكبد والطحال العلماء يقولوا يا ترى الدم اللي بيخرج منها نجس ولا؟ طالما إن دم سائل يخرج من كبد يخرج من طحال، إذا كان دما سائلا مسفوحا يبقى هذا نجس، لكن الكبد ككبد ليس نجسا، الكبد ليس، هذا حلال. طيب يقول لنا هنا في دم السمك ودهان أحدهما أنه نجس كغيره، والثاني طاهر لأنه ليس بأكثر من الميتة، وميتة السمك طاهرة مأكولة فكذا دمه. هنا النقطة، السمك نقول السمك سواء حي ولا ميت، انت اصطدت وطلعت سمكة حية بتلعب ولا ان هي طفت ميتة، يجوز انك تاكلها ولا ما يجوز؟ يجوز اكلها. يبقى السمك احلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب الدم اللي في السمك هنا حيتنازعه امران، الدم اللي في السمك، اما يقول لنا دم السمك اللي سائل، ما هو دم مسفوح، دم سائل دم مسفوح، يبقى على ذلك طالما دم مسفوح لا مالكش انك تشرب الدم المسفوح لانه دم. وطبيا في هذا الشيء ايضا، طبيا كل الدماء فيها مليانه بحامض اليوريك، مليانه بالاشياء اللي فيها جراثيم، مليانه اشياء تعمل عفونه سواء من سمك ولا من غيره، ولكن العاده في السمك تقول دم مسفوح. العاده تصطاد سمك بوري، سمك بلطي، سمك صغير ما فيش، لكن اذا كانت اسماك ضخمه جدا قد يكون فيها دم مسفوح. يبقى هنا رجعنا لحكم دم مسفوح، دم مسفوح لا ما نقول الدم مسفوح، لا دم بارد في داخل السمك مورود لك انه بتاكله بالتبع، بالتبع للسمك. لكن انسان يقول هنجيب حاجه من اللي في البحر انفض ولا غيره وحاجه اعصر الدم بتاعه عشان اشرب الدم عشان يعمل كده، كله دخلت في الدم المسفوح ايضا، هو الدم المسفوح. لذلك هنا بيذكر لنا ان فيها وجهان، نشوف الوجهين، احد الوجهين انه نجس كغيره لانه دم، دم يبقى هو كل، طالما ان دم مسفوح من سمك ولا من غيره يبقى نجس. لا ما هوش دم مسفوح، سمك صغير ليس فيه دم مسفوح، سمك كبير وايضا ليس فيه دم مسفوح، خلاص لان الدم اللي لازق بداخله يجوز ان هو يؤكل به. لكن الكلام عن الدم الذي يسيل، دم يعصر يخرج منه دم سائل مسفوح. قول الثاني او الوجه الثاني اللي بيذكره النووي انه طاهر. ليه قال انه طاهر؟ الوجه هنا بيقول لك طيب هو الدم ده اذا قلنا ان هو نجس، مش الميته نجسه، مش الميته نجسه، لكن لما جينا في الميته بتاعه السمك وهو ما الميته جواها الدم بتاعه، جواها الدم بتاعه، والسمكه هذه يجوز اكلها وهي على هذه الحال، هيبقى ده اكتر من ده. الكلام يعني ينظر فيه. الدم المسفوح دخل تحت قول الله عز وجل أو دما مسفوحا، وأطلق الدم المسفوح، وخصص منه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. يبقى كل الدم المسفوح حرام، يؤخذ منه أنه في نوع من الدم وليس مسفوحا، ليس مسفوحا، اللي هو الكبد والطحال، هذا يجوز أنه يؤكل وأحل لنا. لكن الدم اللي بداخل السمكة الميتة ليس دما مسفوحا، ليس. يبقى إما نقول إن بداخلها دم لابد من إخراجه حتى نأكلها، هذه مشقة شديدة جدا لأنه خلاص صار بداخلها، وأحل لنا السمك بإطلاق سواء كان ميتا أو حيا، فنقول ذلك أن السمك إذا كان حيا أخذ ويشوى أو يقلى ويؤكل، كذلك إذا كان ميتا نفس الشيء ويعفى عن الدم اللي موجود بداخله لأنه ليس مسفوحا الآن. فإذا وجد الدم المسفوح في أسماك أو غيرها، رجع الحكم الدم المسفوح، يبقى ليس لك أن تشرب دماء من أسماك أو غيرها طالما أنها كانت مسفوحة لأنها داخلة تحت أو دم مسفوح. كذلك طبيا إن الدم مؤذي، شرب الدم هذا مؤذي، يبقى لا تأخذه لا من جهة الشريعة ولا من جهة الطب يوافق على ذلك. دم الجراد والدم المتحلب من الكبد والطحال. الدم الجراد لو جاب الجراد عصر جرادة كبيرة نزل منها دم، نقول إن الدم إذا كان مسفوح لا، إذا كان لا جرادة صغيرة وما فيش فيها دمها زي دم الذباب ودم الحشرات لا شيء في ذلك، يبقى الكلام عن الدم المسفوح ليس غيره. يبقى الأصح في ذلك إنه كان إذا كان دما مسفوحا فهو نجس، ومن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد وداود، وكذلك عند الشافعية قولان، يبقى قول مالك، المالك قول واحد، أحمد قول واحد بأنه نجس، كذلك داود ابن علي عند الشافعي قولا، أبو حنيفة يقول دم السمك فقط هو اللي طاهر، دم السمك فقط أنه طاهر. دم القمل والبراغيث والقرار ونحوها مما ليس له نفس سائلة فنجس عندنا كغيرها من الدماء، لكن يعفى عنها. قال أبو حنيفة طاهرة، هذا يعني لا يتخيل في هذا أن يكون في دم سائل في الذباب ولا البراغيث أو غيره يكون دم سائل، لكن حيقول أنه هو دم سواء قلنا أنه نجس فيعفى عنه لأنه يسير، أو أنه ليس نجسا أصلا لأنه ما فيش هذا ما هوش داخل تحت الدم المسفوح. فالغرض من كل الأحوال، لو إنسان مسك برغوت وراح أتلو على يده وبعدين قام في صلى على ذلك الصلاة صحيحة، سواء قالوا الدم نجس هيقول دم نجس يعفى عن يسير، لا هيقول الدم طاهر هيقول لا شيء في ذلك وجود الصلاة. يقول مما تعم به البلوى: الدم الباقي على اللحم وعظامه. الدم الباقي على اللحم وعظامه، والصواب في هذا الدم اللي باقي على اللحم ولا على العظام بعد الذبح وأشفيت وخدت اللحمة وعليها دم ما هوش سائل، ما هوش دم يسيل مسبوح، هذه اللحمة بما عليها الآن طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، يجوز أحطها في مية وأعمل بها شربة ونشرب الشربة بعد كده حتى لو كان فيها هذا الأثر من الدماء، حتى لو كان فيها يجوز أني نشرب ذلك. هذا مما تعم به البلوى، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم المنع من ذلك، بل عائشة رضي الله عنها ثبت عنها أنها كانت تراه على القدر وكانت لا تهتم مثل ذلك. يبقى صرح أحمد رحمه الله بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه حتى ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه، لعسر الاحتراز منه، ومحكي هذا عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يقول الإمام النووي: والقيح نجس بلا خلاف. والقيح نجس، يقول يعني أن القيح ما هو إلا دم، وده صحيح، القيح كان دما وتحول إلى ذلك، وإن كان يعني القيح مش هيبقى سائل بنفس السيولة اللي هيكون بها الدم. طيب نرجع لهنا الإرواء، بيقول لنا: وطين شارع ظنت نجاسته، وطين شارع ظنت نجاسته طاهر عملا بالأصل. الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن. وهنا لما نقول الشيء النجس باقينا النجس، لو اني ماشي في طريق قدامي ارض فيها طين، فيها طين، نقول الطين هذا اما احتمال الارض التراب وقع عليها ميه تحول لطين، احتمال انسكب عليها شيء مائع تحول بقى طين، احتمال انها نجسة. اذا وجدت الاحتمالات يبقى نقول الاصل ايه؟ الطهاره. وما اسالش انا رايح المسجد وماشي في الطريق وبعد ميه مكبوبه في الارض، الاصل انها طاهره. لكن فرضنا أنا شايفها طلع من البكابورت بتاع المجاري مية صرف هنا، يبقى هذا نجسة، نجسة إذا أصابت الثوب لابد من غسلها. يبقى على ذلك هنا إذا أنا شككت في الشيء يوجد احتمال الطهارة واحتمال نجاسة، خلاص لا ألقي نظر لذلك، لا ألقي بالا لذلك. لكن أنا مستيقن هذه مية نجاسة، مش هقول لا دي مية شارع والأصل فيها الطهارة، وأن طالما استيقنت من نجاسة يبقى هي نجسة. يبقى طين الشارع الذي تظن يعني يخطر في بال الإنسان إن طين شارع يمكن حد تبول في المكان فكان نجسا أو كذا، يظن لا يستيقن، هنا لا يلتفت لذلك، هذا طاهر عملا بالأصل. ولأن الصحابة والتابعين يخوضون أو كانوا يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم، وهذا مروي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنه. الطين نفسه من أثر المطر طاهر لا شيء، حتى لو ملا ثوب الإنسان لا شيء، لكن يعني كونوا يغسلوا لما يأتي المسجد عشان ما يلوثش أرض المسجد. وهنا نقول في الماضي أرض المسجد كانت أرضا ترابية، أرض فيها حصى لو جه من الشارع ودموا عليها طين وحيصلي على أرض هي تراب ما حصلش حاجة، لكن الآن هتدخل مطين بهدومك وتدخل الأرض سجاد لا هذا تلويث وتقذير المسجد، اغسل اللي عليك مش لنجاستها ولكن حتى لا تقذر أرض المسجد. قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني إذا دسنا في شيء في الطريق تراب في طين كنا لا نتوضأ من ذلك، وصححه الشيخ الألباني ونحو عن ابن عباس، وهذا قول عوام أهل العلم. كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني لا يلزمنا أن نتوضأ، نحن نغسل أثر ذلك، نحن نغسل أثر ذلك. وعرق وريق من طاهر طاهر، يعني الأشياء الطاهرة اللي حكمنا عليها بالطهارة، العرق بتاعها طاهر، الريق بتاعها طاهر. إنسان ركب على حمار، ركب على حصان، ركب على جمل وإنه عرقان الجمل ولا الحصان والعرق بتاعه أصاب الإنسان لا شيء، ريقه كذلك ليس بنجس من هذه الأشياء. لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا انتخع أحدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، أو تحت قدمه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتخع إنسان في بلغم في زور وعايز يدخل، والصحابة كانوا فقراء والثياب اللي لابسينها ما مش دايما هيبقى معاه منديل، مش دايما هيلاقي حاجه النوع، فبيحتاج. اذا اتزنق بقى وهو واقف في الصلاه وعايز يدخل ومعهوش منديل ولا غيره يعمل ايه؟ والثوب بتاعه يدوبك يستر عورته، ثوب قصير لو رفع ثوبه انكشفت عورته، ايه يعمل فيه؟ الشريحه ما تجيش تعقد بقى الانسان ان خليك كده لغايه ما تخلص الصلاه، هنا لا يصعب عليه، يتنفس ازاي، يقرا ازاي. فهنا ادت له الحل، الحل يبقى ادخل تحت قدمك اليسرى. والبساط في المسجد خطيئه وكفرتها دفنها، كفرتها دفنها، يبقى دفن، لان ارض المسجد كانت ترابيه كانت. اما عندنا الان تدفن فوق المكت ولا السجاد وتقول الارض لا لا لا لا، هذه في الارض النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عنها انه يدفنها بعد كده، يدفنها في الارض، الارض ترابيه او الحصن. قال له هنا في الحديث: فاذا انتخع احدكم فلينتخع عن يساره أو تحت قدمه، عن يساره إذا ما كانش في حد عن يساره، لكن في حد عن يساره بتحت قدمه اليسرى. فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، ثم مسح بعضه في بعض، يعني إذا ما تيسرش يأخذ من ثوبه ويكفل في ثوبه وما يلوث أرض المسجد. يبقى عرق وريق من طاهر طاهر. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة الاحتراز. لو أكل هر البيت في قطة والقطة لقت فار، كلت الفار وانت شايفها بتاكل الفار قدامك وبقاها ملوث من أثره، يبقى نجس وليس نجسا؟ نجس عشان بقاها طاهر، هذا نجس. ولكن راحت شربت بعد كده ماء اتشال الأثر، ما فيش عليها أثر الآن، يقول لنا ثم شرب من مائع لم يضر، لم يضر هذا الشيء، لأن العادة أن تأكل هذا الشيء. يبقى أنا مش هقول أنه يلزم، هذه غير مكلفة وهي من الطوافين علينا، يشق الاحتراز من مثلها. يبقى على ذلك إذا ما فيش أثر عليها خلاص. فرضنا أن جات على كباية أو جات على حلة فيها مائع وراحت شربة من هذا المائع، أثر الدم اللي كان على بقها بقى فيه، يتندس ولا يتندس؟ يتندس، لأن شايف أثر، لكن ما فيش أثر ولا غيره يبقى لا يتندس، صلاة ما فيش أثر على فمها ولا في الإناء. طيب يقول لنا برضو: ولا يكره سؤر حيوان طاهر، لا يكره سؤره. السؤر اللي هو الايه؟ الشيء الباقي، الباقي سؤر حيوان. من السؤر اذا شرب انسان في اناء وبعدين ساب شويه في الاخر دي نسميها ايه؟ السؤر، معنى الباقي يعني الباقي في الإناء. فهنا سؤر الحيوان الطاهر، ده القطة شربت من إناء فيه ماء وتفضل فيه شيء، هنا هذا طاهر ولا نجس؟ هذا طاهر، هذا طاهر. يبقى هنا لا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ فجاءت هرة تريد أن تشرب فأصغى لها الإناء، ذكر ذلك أبو قتادة وفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجبت منه زوجة ابنه واسمها كبشة، فقال أتعجبين يا ابنة أخي لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ذلك. طيب هنا كلمنا عن الدم وكلمنا عن عرق الأشياء الطاهرة، قلنا لو أن إنسان ركب على شيء طاهر وعرق هذا الشيء حصان حمار شيء من الأشياء الطاهرة وعرق، فهنا أصابه من عرقه لا شيء، أصابه من ريقه، إنسان بيأكل حصان بتاعه بيأكل حمار بتاعه أصابه من ريقه أيضا لا شيء في ذلك، ليس نجسا. طب الألبان، الألبان هنا يقول لنا الإمام النووي الألبان أربعة أقسام، أقسام لبن مأكول اللحم، لبن هيخرج من بهيمة الأنعام من الإبل من البقر من الغنم من الخيل، الخيل مأكولة لحم ولا غير مأكولة لحم؟ مأكولة لحم على الراجح، ولا فيها خلاف بين العلماء فيها، لكن الراجح فيها أنه في حديث صحيح مسلم أنهم ذبحوا خيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فرسا نحروها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوها، أكلوها ما أبشكلها النبي صلى الله عليه وسلم، أكلها الصحابة فعلوا هذا الشيء، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عليهم دليل على الجواز. يبقى الإبل والبقر والغنم والخيل والظباء وغيرها من الصيود، الأشياء التي تصاد، تصاد معناه إنها إذا صيدت في الإحرام وجب إيه؟ وجب عليه الفدية فيها. يبقى هنا الصيود هذه الأشياء طاهرة، كذلك ألبانها وريقها وعرقها كل هذا طاهر منها، وهذا طاهر بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والإجماع، بنص القرآن والأحاديث الصحيحة والإجماع. الثاني لبن الكلب والخنزير والمتولد منهما، الإنسان يأخذ لبن الكلب لبن الخنزير حكمه أنه زي أصله اللي خارج منه، زي أصله اللي خارج منه، يبقى يخرج منه بول يخرج منه لبن هذا نجس زيه. الثالث لبن الآدمي، لبن الآدمي الصواب فيه أنه طاهر، أنه طاهر. يقول النووي لبن الآدمي وهو طاهر على المذهب، والآدمية لا تنجس بالموت، فإن ماتت وفي ثديها لبن فهو طاهر. هنا الأمر إن لو أن امرأة ماتت وفي ثديها لبن فهو طاهر، طب وحنا تفرق إيه عندنا طاهر ولا نجس عامل في إيه؟ يمكن قريته مرة في الجرائد قريب امرأة ماتت في روسيا وكانت لسه والدة، والدة المولود على ذراعها بيرضع من ثديها وماتت، ماتت وفضل على هذه الحالة شهر، شهر يضر له لبن وترضع ويرضع من المرأة. أهو هنا الكلام في مثل هذا الشيء، يبقى هنا ربنا يرينا آيات من آيات، طبعا هي هتفضل على هذه الحالة شهر، مش ممكن تقعد شهر إلا بالأجهزة، الأجهزة على جسمها تخلي الرئة تتحرك تخلي القلب يتحرك لأن هي ميتة حقيقة. فهنا بعد ما شرب منها لبن فترة لغاية ما طمنوا لبن الولادة شرب منها شالوا عنها الأجهزة ودفنوها بعد ذلك. فهنا الكلام بل أن الميتة هذه في ثديها لبن والطفل بيرضع منها، هم يشيل يسحب الطفل يقول لا اللبن ده نجس يشيله منها يقول لك لا سيب يرضع منها لغاية ما يستنفذ ذلك. يبقى لبن الآدمية حتى ولو ميتة لبنها طاهر، وهي الآدمي لا يندس بموته، يبقى الوعاء اللي فيه اللبن لم يندس به، حينبني عليه شيء تاني. طيب إذا قلنا إنه غير الآدمي زي الحيوان بقرة ماتت، لما مات الآن ميتة ولا مش ميتة؟ نجسة ولا مش نجسة؟ هنا لو فيها لبن فيها يجوز شربه ولا لا يجوز؟ فيها خلاف، فيها خلاف، دي فيها خلاف بناء على إن الوعاء ينجس اللبن ولا لا ينجس اللبن، نشوف. طيب يقول لنا هنا الرابع لبن سائر الحيوانات الطاهرة، يعني الباقي بقى من الحيوانات الطاهرة بعد ما ذكر الكلب والخنزير استثناهم أنه نجس اللبن، غيرهم بقى من الحيوانات التي هي طاهرة في حياتها اللبن. يقول الصحيح المنصوص نجاستها نجاستها، يعني أنه خد لبن من حمار مثلا، لبن الأتان لبن الحمار، خد لبن من أنسة، من نمر، من فهد، من غيرها من أشياء، خد منها لبن منها. يقول الصواب أو صحيح المنصوص، يعني نص على الشافعي رحمه الله أنه نجس هذا اللبن، وبه قال مالك وأحمد وداود، لكن ذهب أبو حنيفة إلى أنه طاهر. بناء على ذلك عند أبي حنيفة حيجوز استخدام هذه الألبان، أن عنده طاهرة، اللبن اللي هيجي من حمار، اللبن اللي هيجي من أنثى حيوان من الحيوانات غير الكلب والخنزير، يقول لك أنه طاهر. فإن قلنا بالطهارة فهل يحل شربه؟ يعني يقول طيب قلنا بالطهارة هل يجوز شرب مثل هذا لبن الحمارة مثلا، هل يجوز هو يشرب؟ قال فيه وجهان، هو بيبني المسألة على أنه طاهر ولا مش طاهر. فيقول إذا قلنا أنه طاهر، وذا خلاف مذهبهم أو خلاف مذهب الجمهور، فيدوز الشرب لأنه طاهر. لكن القول الثاني أنه لا، ما يشربش هذا الشيء. قال وقطع به الغزالي في البسيط لأنه يؤذي، أو يقال أنه يؤذي، ولأنه مستقذر فأشبه المخاط. طيب هو مستقذر وأشبه المخاط، ولكن فرضنا أنه طبيا احتاجوا إلى مثله، قالوا إن مثلا لبن الحمارة ممكن يكون قريب من لبن الإنسان، فإذا كان الصبي الصغير يحتاج لمثل هذا يبقى نديله اللبن علشان ما يموتش. هنا هذه حال الضرورة، حال الضرورة، فبفرض قلنا أنه نجس، يبقى هنا هذه حال الضرورة يجوز أنه يعطى للصبي وكذا. ولكن هو بيبنيها على الاستقذار، هل هو مستقذر ولا ليس مستقذرا؟ فإذا كان مستقذرا وأنه يؤذي يبقى لا يجوز أنه يشرب مثل ذلك. أنه ليس مستقذرا، أنه من الممكن أن يشرب، فبعض العلماء منهم أبو حنيفة قالوا يجوز أنه يشرب لأنه طاهر عند أبي حنيفة، لكن الجمهور على أن هذا ليس طاهرا إنما هو نجس. مسألة النجاسة فيها شيء، يعني أن نقول لبن الحمار أنه نجس، يعني نفرق بين نجس ولا غير نجس، وأنه يشرب ولا لا يشرب. الحمار لا يؤكل، يبقى على ذلك ما كان منهم اللبن إلا للضرورة، إلا للضرورة. لكن النجاسة قال الأصل هو طاهر، واللبن ليس له حكم البول، فلبن مثل الحمار ونحوه هذا طاهر وليس نجسا. إنما الكلام هل مع طهرته يشرب، فالنووي يقول لك إذا كان يعني يستقذر بلا، للاستقذار نقول للضرورة أو للحادة كطب أو غيره، إذا كان يستخدم كدهان، يستخدم كشيء، يجوز لطهارته وأنه ليس نجسا. طيب اتكلمنا عن اللبن، هنا مسألة تانية في اللبن نفسه، يقول لنا الإنفحة أو المنفحة أو البنفحة اللي هي المنافح، الشيء اللي بيؤخذ يتحط في اللبن يقوم اللبن يتجبن يصير جبنا، ايه الإنفحة دي؟ إنفحة يقولوا لنا عبارة عن مادة بيضاء صفراوية في وعاء جلدي يستخرج من بطن الدجي أو الحمل الرضيع، يعني جاب الخروف اللي لسه بيرضع أو المعزة اللي لسه بترضع من بطن الحمل ولا الدجي الرضيع، يتخذ المعدة بتاعته كلها على بعضها، المعدة دي اللي هو بيقول لنا هنا اللي هي الوعاء الجلدي، لأن العلماء ما بيسموش الشيء دي في المجترات أو في الحيوان سموهاش معدة، لكن طبيا تسمى معدة في الإنسان ولا في الحيوان كلها اسمها معدة في الطب، لكن علماء اللغة بيفرق بينها أن هي معدة ولا مش معدة، فيقول لنا أن هي كرش، لهذا الشيء يوصف بأنه كرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان. الإنفحة إذا كانت في بطن الجدي أو الخروف اللي لسه بيرضع، تتاخذ المعدة كلها على بعضها وبعدين تتعصر العصارة اللي موجودة بداخلها على اللبن يقوم يتحول إلى جبن. يقول لنا النووي في التهذيب لا تكون الإنفحة إلا لكل ذي كرش، وهي أو هو شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع، فإذا رعى قيل استكرش، يعني بقى له كرش، يعني كلمة كرش تطلق على هذا الحيوان، معدة الحيوان يعني الكرش، والإنسان بتسمى فيها معدة، ده عند اللغويين يعني وعند الفقهاء. طيب نرجع تاني، إيه حكاية الإنفحة بدي وإيه سيرتها هنا؟ الإنفحة قلنا بتتاخد المعدة دي وبعدين بتروح معصورة بالسائل اللي جواها، ينزل في اللبن يتحول اللبن إلى جبنة بطريقة يعرفها بتعجبه. فما احنا ما عملناش فيها لكن تعجب نعرف يعملها ازاي. فهنا الإشكالية في الإنفاحة هذه المعدة باللي فيها بتتاخد تروح معصورة. طيب المعدة دي قد تكون من حيوان مزكى، جبنا الخروف الرضيع ودبحناه، هذا مزكى، دبحه مسلم، دبحه نصراني، دبحه يهودي، طالما انه مزكى خلاص. طيب دبحه مجوسي، مجوسي هل الذبح بتاعه صحيح؟ ما يجوز. طب لو المجوس جابوا لنا الانفاحه دي، قولوا ادي الانفاحه خدها، الانفاحه مش هتتحط هي كلها على بعضها، انما العصاره اللي فيها اللي هي بداخلها، العصاره اللي جوه هذه المعده، يبقى المعده مش هتحط، حط العصاره اللي بداخلها. فعلى ذلك هي مجرد عصاره يبقى خلاص. لكن اشكال اخر هيقال ان المعده من هذا الحيوان اللي لم يذبح حتى لو كان هم ذبحوه، هيقول هذا ميت. إذا جاء إنسان مجوسي ولا جاء إنسان مشرك كافر وثني فذبح خروف، هذه ذبيحة معتد بها أنها ذبح؟ ليست ذبيحة، إنما حكمها أنها. طيب المعدة بتاعتها ما تطلع كلها ميتة ولا مش ميتة؟ الآن العصارة اللي بداخل هذه الميتة ملاصقة لشيء ميت ولا لا؟ هنا حيجي بقى مسألة أخرى، إن إحنا عايزين العصارة نفسها ما لناش دخل بالوعاء. فإذا قيل إن الوعاء ينجس ما فيه يبقى اللي بداخلها نجس. إذا قلنا إنه اللبن اللي مولود في البقرة اللي ميتة ما تنجس لأنه الصدر بتاعها مجرد وعاء بيحويه، يبقى هنقول نفس الشيء هنا في هذه المسألة. يبقى هنقول نفس الشيء إن العصارة اللي أخذت الآن، أخذنا العصارة ما خدناش المعدة نفسها عشان نعمل بها أو نحطها في اللبن. ده الكلام اللي بيذكره لنا الإمام النووي رحمه الله، بيقول لنا إن أخذت من مزكا زكاة شرعية فهي طاهرة مأكول. عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة عند جمهور العلماء، إن أخذت الإنفاحة من ميت أو مزكى زكاة غير شرعية فهي نجسة غير مأكولة. هذا عند جمهور العلماء، لكن عند أبي حنيفة بيقول لنا لا، هي طاهرة ومأكولة لأن لم تتنجس بالوعاء اللي هي داخلة فيه. صاحب أبي حنيفة يقولان إن كانت صلبة يغسل ظاهرها وتؤكل، يعني يفرقان بين إن هذه العصارة اتجبنت وتجمدت جواها يبقى تؤخذ وتغسل وبعدين تحط في اللبن، إذا كانت لا سائلة يبقى تنجست بالوعاء اللي هي موجودة بداخل. ابن تيمية له كلام جميل في هذه المسألة، لأنها مما تعم به البلوى، هذه مما تعم به البلوى. في إيه؟ يحتاج الإنسان ممكن يروح في بلاد من بلاد الكفار وعايز يأكل جبن، الجبنة معمولة بالإنفاحة اللي موجودة هناك. طيب الزبائن بتاعته مذبوحة ولا مش مذبوحة؟ مش عارف، بفرض أنها مش مذبوحة وأنها ميتة، طب هياكل جبنة ولا ما يأكلش جبنة؟ تعم البلوى ولا ما تعمش؟ احتدنا لابن تيمية في هذه المسألة رحمة الله عليه، له كلام دقيق طيب جميل في مسائل اللي تعم به البول بها البلوى. فيقول لنا وقد سئل عن ذلك، أما الجبن المجلوب من بلاد الإفرنج، يعني كان أيامه برضو يستوردوا جبنة من بلاد الفرنج، تجي الجبنة وبعدين الناس بتسأل الجبنة اللي جاية دي تتاكل ولا متاكلش، جبنة ناشفة وجبنة طرية، والجبنة اللي جاية من هناك بيقول لك ممكن تكون محطوط عليها طبقات من شحم الخنزير. ابن تيمية بيسأل عن هذا الشيء، ناكل طبعا إنسان يتورع عن مثل هذه الأشياء ولا يأكل هذه الأشياء، لكن برضه هو مش بيتكلم على باب الورع، بيتكلم عن حكم فقهي. حكم فقهي في ناس تتورع، ناس يقول لك قول لي بس حلال ولا حرام، مالكش دعوه عن حاجه. الضب، خالد بن الوليد سال النبي صلى الله عليه وسلم الضب حلال ولا حرام، يعني انت تعافوا انت ما بتاكلوش بس المهم حلال ولا حرام، مش حرام اكله. وفعلا اضطره وسحبه قدام النبي صلى الله عليه وسلم اكله، خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه عرف منه النبي صلى الله عليه وسلم من الضب، لكن خالد ما عرفش اكله رضي الله عنه. يبقى الامر هنا في الفقه مش امر تعرف ولا ما تعرفش، امر هو هل يجوز ولا لا يجوز. فهنا بيقول الذين منعوا من هذا الجبن اللي بيجي مستورد من بلاد الكفار، يقول كرهوا لسببين، الأول أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن، يعني كانوا يجيبوه في السفن في الماضي ويحط الجبنة ويحط بين الجبنة اللي يمكن جبنة تركي جبنة نشفة جبنة، حط بين الجبنة وجبنة شحم الخنزير جبنة عشان يحافظ عليها عشان يحفظها. الثاني أن لاحظ أنه يضع بينها، ما هيش مصنوعة بشحم الخنزير، مصنوعة بشحم الخنزير حرام ما فيش مشكلة، لكن محطوطة للحفظ. هنا الأمر إيه؟ قال والثاني أنهم لا يذكون ما تصنع منه الإنفحة، إنه الذبائح بتاعته مش مزكاة، بل يضربون رأس البقر ولا يزكونه، بل يضربون رأس البقر ولا سبحان الله، كأنه عايش في زمن كأنه عايش في زماننا بيتكلم نفس القضية، مسألة إن اللحمة اللي بتيجي من بلاد الكفار ما بيدبحوش، دول هم بيضربوها في رأسها بحاجة وبعدين بعد ما تقع يروحوا قطعين رأسها. فسئل ابن تيمية عن ذلك، ومهمة هذه المسألة إن احنا نعرف إيه الحكم اللي حيذكره رحمة الله عليه. يقول: أما الوجه الأول، الوجه الأول اللي هو إيه؟ إن بيوضع بينها شحم خنزير، يوضع بينها شحم خنزير. قال: فغايته أنه يندس أو ينجس ظاهر الجبن، أنه يندس، يعني لو فرضنا جايبين قطع جبنة تركي نشفة وحطين حتة فوقها شحم، فوقها حتة تانية، فوقها شحم، فوقها حتة ثالثة، غاية يقول لك الظاهر بتاعها يندس، الظاهر يبقى هذا الظاهر نسيت يتقشط يتشال، الظاهر نجس وتغسل. يقول: فإذا غسلت طهر. طيب جاب منين هذا الكلام؟ جبني ما ممكن يقول انه يمكن الجبنه تتشرب هذا الشيء ويدخل بداخلها. قال لنا: ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: القوها وما حولها وكلوا سمنكم. القوها، استنباط جميل جدا رحمه الله عليه، يعني يقول لك الفاره اللي وقعت في السمن، ما قالش ان ممكن الفاره انه راح طلع منها من فمها شيء طلع حبه دم انتشر في مثلا، القوها وما حولها الحبه اللي حولها وخلاص. قال لك نفس الحكايه، هذه الجبنه طالما انها صلبه، الجبنه صلبه، يبقى اكشط الجزء الخارجي منها، اغسل بقيتها خلاص وكل هذه الجبنه. طيب اما الوجه الثاني، برضو خلينا في الوجه الاول ده، يقول لنا: فإذا كان ملاقات الفأرة للسمن لا توجب نجاسة دمية، فكيف تكون ملاقات الشحم النجس للجبن توجب نجاسة باطنه؟ لاحظ الجبنة هنا نشفة ولا جبنة طرية؟ أما لو جبنة سايحة بقى عجينة وبتحط هتختلط فيها، لا كلامه مش فيها بشيء، كلامه فيه إنه حاجة نشفة من الممكن أكشط ممكن أغسلها إنها تغسل، لكن الحاجة الطرية مش ممكن تغسل إزاي. طيب يقول: ومع هذا فإنما يجب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له، إذا تيقن إصابة النجاسة، وأما مع الشك فلا يجب، يعني لو كان يشك إنه هذا جه عليها من الشحم ولا ما جاش، قالك مع الشك لا ما يجبش عليه إن تغسل ولا حاجة، لكن الواجب إذا استيقنت إنه أصابتها من هذه النجاسة. طيب الوجه الثاني اللي هيتكلم عنه اللي هو إيه؟ نتكلم عن وجهين للي بيحرمه. الوجه الأول إنه الجبنة بيحط عليها شحوم ونحو ذلك. الوجه الثاني بيتكلم في إيه؟ يقول لنا إنه الذبيحة بتاعتها، عشان عايز يتكلم عن الإنفحة، إن الجبنة مصنوعة بإيه؟ بالإنفحة، والإنفحة عبارة عن العصارة الموجودة في المعدة بتاعة الخروف اللي لسه بيرضع ولا المعزة اللي بترضع. يقول لك هذه الإنفحة قد تكون من أشياء غير مزكاة، قد تكون من أشياء غير مزكاة. يقول لنا هنا: فقد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون زكاته. هو ابن تيمية يقول هذا الشيء، لاحظ أنه فقيه ورحيم. يمكن الواحد مننا ولا من الناس لما يتكلم في هذا الشيء، لا الورع ابعد، حرام، الأصل فيها أنها حرام حرام حرام حرام، يحرم كل حاجة. لكن الفقيه اللي بينظر يفصص المسألة، والله إذا كان كذا يبقى كذا، كان كذا في كذا يبقى. الترخيص للناس بالشريعة ما هواش بالهوى، مش ترخيص بالهوى ولكن بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا الكلام الآن بيقول لنا: قد علم أنه ليس كل ما يعقرونه من الأنعام يتركون زكاة، يعني الأنعام اللي عندهم اللي هم بيأكلوها، مش كل هذه الأشياء المعقورة كلها مضروبة بالرصاص ولا كلها كذا، لا في حاجات بتذبح وحاجات لا تذبح في هذه الأشياء. ده كلام ابن تيمية في الزمن اللي كان فيه رحمة الله عليه. كل زمان بحسب الحاجات اللي موجودة المعطيات اللي فيها بينبني الحكم عليه. لو فرضنا إنه في بلاد الكفار اللي بيجي منها اللحوم ما بيذبحوش أصلا، بيصبروا عليها لغاية ما تموت، بيخنقوها، بيعملوا لها غاز بحيث تموت، وبعدين يعملوها، يجوز أكلها؟ لا يجوز أكلها. لكن كلامنا هنا إذا جاء إنسان وقال: لا في البلد اللي أنا فيها هم بيضربوا دماغها برصاصة وبعد كده بيروحوا دبحينها ويأكلوا، هنا الكلام ده موجود بالماضي من زمان، ما هو شيء جديد. فهنا شيخ الإسلام يقول رحمه الله: بل قيل إنهم إنما يفعلون هذا بالبقر، يعني مع البقر بس، لكن الخرفان لا ما يعملوش فيه هذا شيء، عشان البقر عندهم بيكون ضخم جدا وقوي جدا، وهي العله اللي بيقولها الان، اللي بيعلها الان يقول لك الرحمه، والحاجه الثانيه يقول لك البقر ما اقدرش اقضحه، اضحه ازاي البقر ده، ده بقر وفعلا انه بقر متوحش، بقر ضخم جدا من العلف بتاعه، والتقل بتاعه تقيل جدا، ما يقدرش ان اثنين ثلاثه ينيموا البقره وكده، هذا صعب جدا. فيقول لك ان دي هضربه في دماغه علشان انه يهدى، وبعد كده اذبحه حالا، بذبحه بس بعد ما يهدى، لان ما اقدرش عليه وغدا. يبقى هنا إذا عرفنا طبيا أن مثل هذه الضربة في الرأس أنها ما تموتش، إذا كان أو إذا كان الغالب منها أنها لا تميت، والذبح بعد ذلك هو الذي يقضي عليها، يبقى على ذلك هي حلال، ولكن فعله هو الحرام، تعذيب لهذه الدابة بهذا الشيء، إن كان هو يزعم أنه بيريحها بهذا الشيء بيريحها، لكن طبيا العلماء التغذية وعلماء الأطباء البيطريين يقولون هذا بيؤذي الحيوان، وإن كان الغالب أنه لا يميت الحيوان، يعني الضربة اللي بتضربها الحيوان في رأسها ما بتموتش بيها، بتقعد فترة حية بعدها، لذلك بتذبح بعدها أو بتقطع رأسها، يبقى على ذلك لا تحرم في هذه الحالة، إنما يحرم الفعل اللي فعله. قال لنا بل قد قيل إنهم إنما يفعلون هذا بالبقر، وقيل إنهم يفعلون ذلك حتى يسقط، يعني بيضربوا هذه الضربة عشان يقع وبعدين يقدر إنه يزكيه بعد ذلك، ومثل هذا لا يوجب تحريم ذبائحهم. لكن ممكن يقال انه طب ما فرضنا انه ضروري اللي بتضرب في دماغها واحده من كل 10 هتموت، ممكن واحده من كل 10 تموت، ويعني مش شرط ان كلها تبقى عايشه بعدها. يقول رحمه الله مثل هذا لا يجب تحريم الذبائح، بل اذا اختلط الحرام بالحلال في عدد لا ينحصر، قاعده اذا اختلط الحلال بالحرام في عدد لا ينحصر، المفهوم منه اذا اختلط الحلال بالحرام في عدد ايه ينحصر. يمكن تكلمنا في النكاح لو إن في مكان في 10 نساء وقالوا له إن في واحدة من هؤلاء العشرة أختك من الرضاعة، يجوز إن هو يخطب واحدة منهم ويجوزها، عدد محصور. لكن إذا قالوا له في اسكندرية في واحدة أختك من الرضاعة، محرم عليه بنات اسكندرية؟ لا، لا يحرم عليه، إنه عدد لا ينحصر، عدد لا ينحصر. فرق بين أن يكون العدد منحصرة فيقول قال لك هذا الشيء، إن الدبح بحش بقرة ولا اثنين ولا 10 يحصرها، ده بيذبح آلاف الآلاف منها، يبقى على ذلك العدد لا ينحصر. وبرضو اللي بيموت فيها عدد قليل جدا في داره، فعلى ذلك يقول لنا هذا كاختلاط أخته بأهل بلد، واختلاط الميت والمعصوم بأهل بلدة لم يجب ذلك تحريم ما في البلد، كما إذا اختلطت الأخت بالأجنبية والمزكى بالميت. فهذا القدر المذكور لا يوجب تحريم ذبائحهم المجهولة الحال، يعني ذبيحة مجهولة الحال جيء بها من بلاد الكفار، بلاد يذبحون فيها، ولكن مع الذبح قد يصنعون شيء ممنوع شرعا، انه يضربها برصاصه في دماغها او يضربها بحديده في دماغها علشان يهديها ثم يذبحها، او مش هيقطع راسها كلها على بعضها بعد ذلك. يبقى هنا في هذه الحاله اذا كان الذبيحه على هذه الصوره، ضربها في دماغها بحديده وقعت على الارض ما زالت حيه، راح قاطع راسها، مررها على سير قاطع راسها، هذا هنقول الذبح بتاعه في شيء من المبالغة، إنه لما تذبح ما تقطعش الرأس كلها، ولكن لو فرضنا إن السكينة حامية رحت قاطع الرأس كلها، الذبح صحيح ولا ليس صحيحا؟ يبقى على ذلك ذبائح أهل الكتاب صحيحة طالما أنها ذبحت بشرط أن تكون حية. فإذا علمنا أن كل ما يفعل به ذلك بعد ما يموت بيذبحه يحل ولا لا يحل؟ لا يحل، لكن قل لنا إنه ما بيموتش، ما هنا نادر أنه يموت، قليل جدا منه اللي يموت، يبقى الحكم ليه الأغلب، إلا أن أستيقن نجيب عنها هذه ماتت ورح ذبحها بعد ما ماتت، يبقى هذه لا يجوز لي أني أكله. طيب هيدخل بقى يقول لنا وبتقدير أن يكون الجبن مصنوعا من إنفحة الميتة، حط حاجة تانية بعدها، هيفترض أصعب الحاجات إن الخروف اللي هو عنده ده ميتة فعلا، وإنه من هذه الميتة من الإنفحة بتاعتها خد العصارة بتاعت معدة الخروف وحطه على اللبن صار جبنا، طيب هل يحرم مطلقا أو اتفاقا بالعلماء؟ لا، فيها قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أن ذلك مباح طاهر، أن ذلك يعني عايزه الإنفحة ده جزء صغير جدا الإنفحة، وإنها الأصل كانت طاهرة بداخله، وإنه المعدة بتاعته إذا قلنا المعدة نفسها نجسة ما خدتش المعدة، أنا خدت اللي بداخلها هذا اللي هنحطه فيه اللبن، فلذلك البعض من العلماء يقول أنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني أنه حرام النجس، هذا قول مالك والشافعي والرواية أخرى عن أحمد رحمه الله. والخلاف مشهور في لبن الميتة وإن فحتها، هل هو طاهر أم نجس؟ ابن تيمية بيقول لبن الميتة يعني بقرة، عند رجل بقرة من اللي هو بيعملها عشان الضرر والنسل، وبعدين ماتت هذه البقرة وهي ميتة، الضرع بتاعها ملفوخ مليان لبن، مستخسر لبن الدخل، حلب اللبن الموجود فيها، هل يحرم أن يشرب ولا لا يحرم؟ ابن تيمية يقول فيها قولان للعلماء، ليه أنا حلزمه بأحد القولين؟ طبعا المسألة فيها قولين، والقولان كل قول مبني على دليل، ما فيش فيها نص في واحد من الاثنين، لا ده فيه اجتهاد الحاق الشبيه بالشبيه. يبقى على ذلك هنا يقول الخلاف مشهور في لبن الميت وإن فحتها هل هو طاهر أو نجس، والمطهرون احتدوا بأن الصحابة أكلوا جبن المجوس، أجاب اللي هم قالوا أنه طاهر ما هوش نجس، قالوا الصحابة فتحوا بلاد المجوس وأكلوا عندهم جبن، والجبن اللي عندهم هيكون من ذبيحة ولا من غير ذبيحة، حتى بفرض أنهم يذبحون ذبيحة المجوس ما هيش حكم الميتة، فالصحابة أكلوا عندهم من جبن المجوس ولا شيء. لكن طب المخالفين ما عرفوش هذا الشيء، الصحابة أكلوا من جبن المجوس؟ قال لنا لا عرفوا، المخالفون عرفوا هذا الشيء ولكن أولوه، قالوا إن الصحابة كانوا يظنون إن هؤلاء من أهل الكتاب، برضو مسألة يظنون أنهم أهل الكتاب يحتاج لدليل يدل على ذلك، فعلى ذلك الأمر في الجبن اللي بيأتي من بلاد الكفار، طالما إنه كل القضية إن معمول بالإنفحة بتاعة الخروف اللي قد يكون مزكى وقد لا يكون مزكى فيه احتمال، فنقول إنه اللبن كان طاهرا والإنفحة شيء يسير وضع بداخله، واختلفوا هل الإنفحة طاهرة ولا نجس على هذه الحالة، على قول من قال إنها طاهرة وهو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة، يبقى الجبن لا شيء فيها، على قول من نجسها قالوا إنها تصير نجسة، والراجح القول الأول هو رواية عن أحمد وقول أبي حنيفة، وده اللي مال إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإن لم ينص على ذلك. يعني هنا المسألة اللي في الأطعمة قدمناها قبل ذلك، اللحوم اللي بتأتي مستوردة واللي الإخوة بيسأل عنها على طول، اللحم المستوردة حرام ولا حلال؟ حسب مستورد منين هذه اللحمة، وما تبقاش متسرعا، لا تتسرع، وما تبقاش إن عندك غاية إنك تحرم على الناس كل حاجة، حرام حرام حرام، ولكن التفصيل جيد، التفصيل جيد. اللحمة اللي بتأتي من بلاد الكفار بيذبحوا فيها ولا ما يذبحوش؟ فبنسأل اللي بيستورد الشيء، قالك والله بيذبح فيها، وبعض إخواننا الأطباء البيطريين الموجود هنا اللي كان بيسافر برا أو كان في الجمارك هنا، يقول لك في اللحمة بتيجي من البرازيل بتبقى مذبوحة هناك، وأفضل لحمة بتيجي لحمة كذا ولحمة كذا مذبوحة وبتيجي، خلاص طالما ان المستورد يرى انها مذبوحه، لا والله انا اشك في ذلك، يبقى لا اكلها، اشك في انها مذبوحه، لكن لا احرم على الناس الا شيء لنا استيقن بانه حرام. الناس مع الفقر اللي هم فيه ومع الحاجه مش محتاجين الفتاوى بالورع، يحتاج الفتاوى بانه حلال ولا حرام، مش ان تورع ولا ما تورعش. يبقى على ذلك نقول اذا كان البلد اللي بياتي منها بيذبح فيها يبقى لا مانع من ذلك، سواء كان هذا الذبح بيذبح بسكين، سواء انه هو بيمرر على سير والسير بيقطع الرقبه فيها، يبقى طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اذا اعرف ان في هذا المكان لا ما بيذبحش، ده بيضربها برصاصه بدماغها وبيسيبها على كده بعدين يقوم يقطعها ويشفيها، يبقى هذه حكمها انها ميتة. يبقى العهدة على من يستورد هذا الشيء، إذا أنا أثق في إنسان مسلم وإنسان يعني على دين والله هذه مذبوحة وإحنا بنشوفها نفس ناخدها وناكلها. برضو بعض اللحوم قد تأتي من بلاد الكفار الوثنيين، قد يأتي من بلاد الهند السيخ ولا غيرهم، هنا الذبائح بتاعت هؤلاء حلال ولا حرام؟ حرام لا يدوس، لكن مش كونها جايه من الهند اقوم انا افتي انها حرام على طول، لانه كثيرا ما يستورد من هناك من الجاليات الاسلاميه اللي هناك، في مقاطعات في الهند كامله، مقاطعات اللي فيها مسلمون هم اللي بيذبحوا، وكثير ما يكون في بلاد الهند نفسها السيخ وغيرهم ما بيذبحوش البقر اصلا، لان عنده عباده بيعبد البقر ما بيذبحوش. يبقى ما تتسرعش وتقول لي جاي من هناك حرام، ما تقولش اللي جاي من هناك حرام، ولكن تشوف مستورد منين؟ من مقاطعات اسلاميه هنالك، يبقى يجوز لك ان انت تاكلها. يبقى هنا البلوى عمت والفقر كثير بين الناس، ما نستعجلش في الفتوى ان حرام حرام، ولكن اسال، فاذا وثقت في الشيء يبقى ياكل الانسان ولا حرج. مسألة أخرى من المسائل اللي فيها خلاف بين العلماء، مثلا يقول لنا البيض، البيض إن خرج البيض من حيوان مأكول في حال حياته، البيض بيض دجاج غيرها من المأكول اللحم، بيضه طاهر وحلال يؤكل. لكن إذا كان من شيء لا يؤكل، من شيء زي الغراب زي الحدأ زي النسر غيرها من الأشياء التي لا تؤكل، هل يجوز أن أكل البيض اللي فيه ولا ما يدس فيها؟ هنا العلماء يقولون لنا إذا كان الحيوان مأكول اللحم يجوز لي أن أنا أكل البيض اللي منه. البعض من العلماء يقول إذا كان بيض من مأكل لحم ولا غير مأكل لحم يجوز أكله، إن البيض نفسه غير الحيوان، الحيوان إذا حكمت عنه إذا مات يكون ميت، إذا كان لا يجوز أن أكل لحمه، لكن البيض حاجة تانية غير هذا الشيء. فذهب المالكية إلى أنه يجوز أكل هذا البيض اللي ذكرناه، من بيض غراب، من بيض حدأ، من غيرها من أشياء سواء مأكولة لحم ولا ليست مأكولة اللحم، يقول البيض غير اللحم، والتحريم في اللحم فقط ليس في البيض. أهو بيقول لنا إن خرج البيض من حيوان غير مأكول، مقتضى مذهب الحنفية أنه إن كان من ذوات الدم السائل كالغراب فبيضه نجس تبعا للحم. عند المالكية يحل عندهم كل بيض الخارج أو كل البيض الخارج من الحي أو المزكى، من الحي أو المزكى، يعني عايز يقول إذا كان طائرا حيا خرج منه بيض سواء هذا يؤكل أو لا يؤكل، عند الملكية البيض غير فيؤكل البيض كله. لكن إذا كان مات الحيوان بعد وفاته بعد موته، إذا كان مما يزكى زي فراخ وطلعت من داخلها البيضة يقول كلها كلها، لكن إذا كان من غير الحيوان المأكول ومات إذا أخذت منه هذا البيض لا يؤكل. ولكن الأولى بأنه يقال إنه الحيوان المأكول يؤكل بيضه سواء هذا الحيوان كان حيا أو ذبح أو كان ميتا. فرخة ماتت وبداخلها بيض، الإنسان مد إيده طلع البيض اللي فيها متصلبا، يجوز له أن يأكله. طيب أخرج هذا البيض وليس متصلبا، البعض يقول صار نجسا، وإن كان الضارح لا، البيضة موجودة في وعاء الآن أخرجها لم تتنجس بنجاسة الوعاء، يجوز له أن يأكلها في هذه الحالة وليست نجسة على الراجح في ذلك. لكن إذا كانت من طائر ليس مأكولا زي الحدأ زي الغراب وغيرها فلا تؤكل، لا إدخلت في حياته ولا بعد وفاته، خلافا للإمام مالك رحمة الله عليه. برضو مسائل يذكرها الإمام النووي، منها شعر الميتة، هل شعر الميتة نجس ولا ليس نجسا؟ إنسان عنده أرنب مثلا والأرنب مات وقص الشعر اللي عليه، نجس ولا ليس نجسا؟ ليس نجس، ده الصواب اللي فيها. وإن كان عند الشافعية أنه نجس، هو بيذكر إن شعر الميتة نجس على المذهب، معناه عند غيرهم لا، ما هو زي ما بيذكروه، ده الصواب، لأن الشعر هذا نمو ليس نموا حيوانيا إنما نمو نباتي، الشعر نفسه مش حاجة جواها دم ولا مفوش حاجة، فإذا قصيت الشعر مش هاخد منه حاجة حتى أقول إنه يتنجس مثل ذلك، يبقى شعر الميتة ليس نجسا. برضو من الأشياء اللي بيذكرها النووي رحمه الله، الولد إذا خرج من الجوف طاهر، لو إن المرأة ولدت وفرضنا إن بطنها جافة ونزل الولد معلوش أي أثر دم، هل يجب غسله؟ يقول لا، لا يجب غسله، إنه الغسل إن العادة بيخرج حوالي السائل اللي كان موجود بداخلها فيكون فيه شيء من النجاسة فيغسل بسبب. طيب من ضمن المسائل اللي بيذكرها الإمام النووي رحمه الله، يقول الوسخ المنفصل من بدن الآدمي في الحمام وغيره حكمه حكم ميتة الآدمي، لأنه متولد من البشرة، متولد من البشرة. يعني دي العلماء يمكن اختلفوا فيها، إنه الوساخة اللي بتكون على جسم الإنسان هل حكمها أنها طاهرة ولا إنها نجسة؟ الأصل إن هي عرق الإنسان، عرق الإنسان طاهر، وإن كان بعضه هنا ما يقول إن هي متولدة من البشر كلام صح أيضا، لأن جلد الإنسان بيطلع منه أشياء من جلد الإنسان نفسه، والجلد بيتغير على طول، وكل جسم الإنسان الخلايا اللي فيه بتموت منها خلايا وتتجدد منها خلايا، فبيكون الأشياء الطفل اللي على جسد الإنسان من التراب من العرق كذلك من جلد الإنسان. حكم جلد الإنسان إنه طاهر، حكم الإنسان من آدمي طاهر، يبقى على ذلك حكم هذا الشيء إنه طاهر وليس نجس. يقول شيخ الإسلام وأما روس ما لا يؤكل لحمه كالبغال والحمير فهذه نجسة عند جمهور العلماء، وذكرنا لكده أنه ما يؤكل لحمه الراجح أن بوله وروسه طاهر طالما أنه مأكول. اللحم في خلاف للعلماء في ذلك. طيب دي بعض المسائل اللي حبينا نذكرها لكم هنا.